بالنسبة للاختصاصية، بالنسبة للاختصاصية بمعنى لا يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، وهذا المعنى يتبادر من الجملة الشرطية، والتبادر دليل الحقيقة. أما الإشكال الوارد على التقييد الأول أنه الجملة الشرطية تستعمل في شرط له بديل بدون أي عناية ومجاز، فمن هنا نستكشف أن معنى هيئة الجملة الشرطية ليس النسبة الالتصاقية. فوفق السيد الشهيد بين الوجدان الأول وهو النسبة الالتصاقية أو الربط الانحصاري، وبين الوجدان الثاني بأن الجزاء في هذا المورد وهو الشرط اللي له بديل مقيد بقيد، يعني المقصود من الحكم في الجزاء شخص الحكم وليس سمة الحكم. فلذلك الجملة الشرطية يبقى على معناه الحقيقي وهو النسبة الالتصاقية. ففي هذا المثال اللي ذكرنا إن جاء زيد فكرمه والمجيء له بديل وهو المرض، فالنسبة الالتصاقية بين وجوب الإكرام لداعي الضيافة وبين المجيء، ونسبة الالتصاقية أخرى بين وجوب الإكرام لداعي الشفقة والمرض. فلذلك الجملة الشرطية بقت في معناها حتى في هذا المورد اللي الشرط يكون له بديل، معناها النسبة الالتصاقية والربط الانحصاري. هكذا وفق السيد الشهيد، واحنا ذكرنا بيانا اخر على طبق البحوث وكان بودنا ان نستشكل لكن يطول البحث، فلذلك نقرا عبارة السيد الشهيد وندخل في موضوع جديد. ولو هذا الموضوع مو جديد من مسلمات مفهوم الشرط، فالأولى من ذلك كله من كل هذه التقريبات اللي ذكرت أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعا للربط، الربط بمعنى التوقف والانتصاق من قبل الجزاء بالشرط لا من قبل الشرط. إذا كان الربط من قبل الشرط هذا شنو؟ استلزام. وهذا قول مشهور المحققين المتأثرين، قالوا أن الجملة الشرطية معناها الحقيقي هي النسبة الاستلزامية، فهناك عدم الانفكاك الجزاء عن الشرط من قبل الشرط، يعني لو وجد الشرط فحتما يستتبع ويستلزم الجزاء، صار هذا عدم الانفكاك من قبل الشرط على قول المشهور. ولكن السيد الشهيد يعكس المعنى، يقول عدم الانفكاك من ناحيه الجزاء، الجزاء لا ينفك، لو وجد الجزاء لا ينفك عن وجود الشرط. لا هذا ليس فقط معنى للعلة، فتقدم انواع النزول على كل حال بمعنى التوقف والانتصاق من قبل الجزاء بالشرط وعليه، وعلى هذا الاساس فيثبت المفهوم، وان الجزاء اذا كان منتصفا بحيث لا ينفك عندما يوجد وجوده لا ينفك عن الشرط، فطبعا اذا فرضنا شرطا اخر وسببا اخر فطبعا معناه انه انفك الجزاء عن الشرط المذكور، وهذا على خلاف هذا المعنى، فهذا يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. وأما ما تحسه هذا توفيق بين المجدرين من عدم التزايد في حالات عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى بتفسيرات أخرى، هناك تفسير هذا يتفق مع بيان السيد الشهيد في البحوث أن الربط الانحصاري يستفاد من إطلاق الشرط، لأن المعنى الموضوع له لهيئة الجملة الشرطية هي النسبة الالتصاقية، لا النسبة الالتصاقية بمعنى عدم الانفكاك، بدون دخول في خصوصيات عدم الانفكاك، عدم الانفكاك العرف. وبعدين هذا عدم الانفكاك من ناحية الجزاء حتى بصير مساوي من الانحصار، هذا يستفاد من اطلاق الشرط، فيرفع اليد من اطلاق الشرط في هذا المورد اللي تستعمل الجملة الشرطية في شرط له بديل. هذا لذلك قال يفسر بتفسيرات اخرى، هاي التفسير الثاني هو رفع اليد من اطلاق الشرط، لكن التفسير اللي ذكره هنا انه يرفع اليد من اطلاق الجزاء. ولكن حتى على هذا الكلام كان عندنا اشكال، ولذلك قربنا التوفيق بين الوجدانات الثلاثة على ضوء الظهورات الثلاثة بتقريب آخر، اللي لا يتطرق هذا التقريب إلى التقييد في ناحية الجزاء، بل التقييد في ناحية الشر كما بينا في الدرس السابق. على كل حال ندخل في هذه التفاصيل لأن طال البحث كثير حول هذا المفهوم، من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، لا استعملت في الربط المذكور، يعني استعملت بالنسبة للالتصاقية بمعنى الربط الانحصاري، بل عدم إرادة المطلق من مصاد الجزاء، والجزاء يصير مقيدا، مقيدا يعني شخص حكمي ملتصق بالشر. فلذلك بالنسبة للالتصاقية هذا المعنى باق في الجملة الشرطية، ولا يستعمل في الجملة الشرطية في شرط له بديل. فلذلك منحس بأي مجاز وعناية في استعمال الجملة الشرطية في هذا المورد، وهو الشرط اللي له بديل، فالعدم إرادة المطلق من مصادر الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما ينتبه الإطلاق وكريمة الحكمة، الإطلاق وكريمة الحكمة ينتبه في جانب الجزاء، أما الهيئة هيئة الجملة لا استعمالتي معناه حقيقي وهي النسبة الالتصاقية، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له حتى نحس بالتجوز والعناية عند استعمال هيئة الجملة الشرطية في شرط له بديل. الشرط المسوق لتحقق الموضوع. الآن بعدما أثبت السيد الشهيد المفهوم للجملة الشرطية على أساس أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة للنسبة الالتصاقية بمعنى الربط الانحصاري، فهل كل الجملة الشرطية إلى مفهوم بلا استثناء السيد الشهيد والباقون من المحققين؟ قالوا لا، الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين، جملة شرطية في شرط مسوق لتحقق الموضوع، وجملة شرطية في شرط غير مسوق لتحقق الموضوع. فلذلك الشرط في الجملة الشرطية ينقسم إلى قسمين. فالآن هذا الاستثناء، استثناء عدم المفهوم للجملة الشرطية إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، هذا الاستثناء يتوقف أن نتحدث في مطلبين. المطلب الأول، وهذا على حسب ترتيب الشيخ الإيراني، أنا اليوم أتحدث ولكن كلامي يكون أدق من كلام الشيخ الإيراني. عجب من ترتيب الشيخ الإيراني، الشيخ الإيراني يتحدث عن نقطتين أو مطلبين. المطلب الأول أصلا شنو معنى الشرط المسوق لتحقق الموضوع، ما هو هذا الشرط الأول؟ وثانيا المفهوم في الجملة الشرطية، والمفهوم المخالف دائما بشكل الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو المفهوم. هذا الانتفاع عند الانتفاع مطلقة مفهومة يعني باصطلاح الاصوليين المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، هذا مطلقة او لا؟ هي خصوصية، هي قيد انتفاع عند الانتفاع بخصوصية. شوف الان عبر عن هذا المطلب بنكتة المفهوم، هل نحن هو المعبر بنكتة المفهوم او معبر ما هو المفهوم اصطلاحا؟ الانتفاع عند الانتفاع مطلقة او بخصوص بخصوصية، هو المطلب الثاني. اما نأتي الى المطلب الاول، ما هو الشرط المسوق لتحقق المرجو؟ وانا في مكتب السيد السيستاني حفظه الله دائما الطلاب اللي يجوا يمتحنوا هذه في الاصول، انا يسأل هذا السؤال لما يجي احيانا هذا المطلب، يشوف الكثير لا يعرف المصطلحات المستخدمة في هذا البحث، فلذلك التفتوا الى هذه المصطلحات حتى تعرفوا هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع. فالجملة الشرطية مشتملة على عناصر ثلاثة: الحكم في الجزاء، والشرط. والشرط بأي اصطلاح؟ بالاصطلاح اللغويين. الشرط باصطلاح اللغويين هو مدخول الأداة، هذا معنى الشرط. لا الشرط باصطلاح الفلاسفة، ولا الشرط باصطلاح الأصوليين، ولا الشرط باصطلاح النحاة والأدباء، لا. عندنا عدة اصطلاحات. فهذا المعنى اللغوي للشرط هو المدخول بالأداة. هلا شنو معنى الأداة؟ حكم في الجزاء على تقدير، هذا هو الشرط النحوي. والشرط الفلسفي ما يتوقف الشيء بوجود الشرع بوجوده، وهذه اصطلاحات عامة. فالمهم الشرط هنا في هذا البحث بمعناه اللغوي، وهو المدخول لأدوات الشرط، مثل إن وإذا مثلا، إن جاءك زيد، فهنا جاء مدخول إن، هذا هو الشرط، هذا هو المقصود من الشرط في هذا البحث. والحكم في الجزاء واضح، الحكم في الجزاء في ذلك وجود الإكرام، أو إن استطعت تحجي وجود الحج، الحكم في الجزاء. بعد العنصر الثالث الموضوع، ما هو الموضوع؟ الموضوع في هذا البحث ما هي شغل بالموضوع بصورة عامة؟ الفاضل المعاصر هذا السيد الحائري في دروسه للحلقات ذكر ما يفرض وجوده في مرحلة إنشاء الحكم، هذا معنى عام يشمل هذا الموضوع اللي نتحدث هنا في الشرط المسوق لتحقق الموضوع، والموضوع في التكليف مثل القدرة، موضوع للتكليف، موضوع يعني ما يفرض وجوده لجعل الحكم في مقام الإنشاء، يفرض وجوده. هل القدرة والعلم هذه شروط التكليف كل موضوع، لكن موضوع بهذا المعنى، معنى هو ما يفرض وجوده في مقام إنشاء الحكم. صحيح، لكن هذا معنى عام، نحن نضيق أكثر. صحيح، ولذلك يقول الموضوع هنا معناه متعلق، متعلق الحكم، وبتعبير آخر مريد الحكم. فكر إن جاءك زيد تترمي، شنو الحكم بالجزاء؟ وجوب، متعلقه الإكرام، متعلق الإكرام زيد، متعلق الحكم، وبتعبير آخر مضاف إليه لمتعلق الحكم. متعلق الحكم شنو؟ إكرام. من شكل مضاف إليه للإكرام شنو؟ زيد. إكرام زيد واجب. من شكل؟ وفي المثال الآخر في هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع، في مثل إن رزقت ولدا فاقتله، فالحكم في الجزاء وجود، وجود الاختتان، ومتعلق الاختتان جريد الولد، وبتعبير آخر نضاف إليه لمتعلق الحكم يجب اختتان مين؟ اختتان الولد. لذلك المقصود من الموضوع هذا المعنى، هذا المعنى وهو متعلق متعلق الحكم أضيق من معنى الذي ذكره هذا الفاضل المعاصر. موضوع ولد، موضوع الولد موضوع يعني شنو؟ يعني متعلق ومتعلق الحكم، الحكم وجود، وجود اختتان، اختتان متعلق، والولد متعلق المتعلق. هلا انتم تعبروا متعلق المتعلق او تعبروا مضاف اليه المتعلق الحكم، المهم هذا هو الموضوع، هذا اضيق من المعنى اللي ذكره هذا الفاضل المعاصر. لذلك احنا ما نوافق مع هذا السيد الفاضل، فلا بد ان نذكر المصطلحات بدقه حتى نعرف البحث. هاي فالشرط المقصود هو الشرط اللغوي، والموضوع متعلق مثل، والحكم في الجزاء واضح. هذه هي العناصر الثلاثة التي تشتمل الجملة الشرطية عليها. لا هل نحن نريد أن نبين بتعبير آخر العناصر المادية ما يتعلق بالهيئة؟ هاي أدوات الشرط يتعلق بالهيئة، لذلك الجملة الشرطية تشتمل على هذه العناصر الثلاث. بعد ذلك نأتي إلى الشرط المسؤول لتحقق الموضوع. هذا الشرط المسؤول لابد أن نذكر تعريفا عاما له، وبعدين نذكر المصادر حتى يتبين هذا المعنى العام للشرط المسوق لتحقق الموضوع بصورة واضحة. الشرط المسوق لتحقق الموضوع عبارة عن الشرط المساوق وجوده لوجود الموضوع، بحيث إذا انتفى ينتف الموضوع. هذا هو تعريف الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يعني وجوده، وجود الشرط يساوق وجود، يعني يلازم وجود الموضوع، بحيث اذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع. هذا المعنى للشرط المسوق لتحقق الموضوع يتحقق في موردين. المورد الاول اذا كان الشرط والموضوع واقعا واحد، والاختلاف بالاعتبار في مثل رزقت ولدا فاختل، فهنا الموضوع ولد، لان كل الموضوع متعلق بفعل، والحكم الرزق هو ايجاد الولد من قبل الله تبارك وتعالى. هذا معنى رزق الولد، الله اوجد الولد، اذا اوجد الله الولد فاختل. فهنا الفرق بين الولد والإنجاد فرق اعتباري، لأنه شيء واحد، وجود الولد إذا لوحظ إلى الفاعل رزق وإنجاد، وهذا الوجود إذا لوحظ إلى نفس الولد اللي هو المعلوم وجود. شلون يقولون الفرق بين الوجود والإنجاد اعتباري؟ مثلا وجود الحرارة إذا لوحظ إلى النار إيجاد من قبل النار، إيجاد الليل الحرارة، وهذا الوجود إذا لوحظ إلى ماهية الحرارة اللي هي المعلولة يسمى وجودا، وإلا في الواقع شيء واحد وهو وجود الحرارة، لكن إذا لوحظ إلى النار إيجاد، وإذا لوحظ إلى ماهية المعلوم وجود. نفس الكلام يأتي هنا بين الشرط والموضوع، فالشرط هو الرزق، الرزق هو وجود الولد، وجود الولد من حيث لحاظه إلى الباري تبارك وتعالى اللي هو الخالق، وهو العلة، يصير جنوب رزق وإنجاد. وإذا لوحظ إلى مهينة الولد فوجود الولد. لذلك ما في فرق بين الموضوع وبين الشرط إلا بالاعتبار. فطبعا إذا كان الشرط والموضوع واحدا بالتفاء الشرط ينتفي موضوع يعني مساوقة، لأن المساوقة أعم من تغير مفهوم وتغير وجودي وحروف وكلمة، أو لا مساوقة تغير مفهوم نعم وحدة وجود، هاي نعمل مساوقة. احنا في تعريف الشرط المسوق لتحقق الموضوع هنا قلنا وجود الشرط مساوق لوجود الموضوع. مساوق قلنا اعم من ان يكون تغير مفهومي، تغير مفهومي هنا في هذا المثال تغير اعتباري، مفهوم الايجاد يختلف عن مفهوم الوجود، وبتعبير اخر الوجود والإيجاد مختلفين اعتبارا، لكن حقيقة شنو؟ واحد. هنا كذلك يتحقق المساوقة. والمورد الثاني المثال الآخر، إن ركب الأمير فخذ ركابه، هنا كذلك الشرط المسوق لتحقق الموضوع. فهنا الآن نشوف الموضوع شنو؟ فخذ ركابه، وجود يتعلقه خذ الأخذ، الأخذ متعلقه الركاب صحيح. فالركوب الأمير حقيقتان متحدين مع الركاب، لأن ركبه هو الشرط، إن ركب الأمير فخذ ركابه صحيح. ينفي وحدة الوجودية والفرق بالاعتبار، لا الركوب صفة للراكب، أما الركاب بالفعل مو ركاب بالقوة. ركاب بالقوة نفس الحديد اللي معلق بالسرج، مشكل ركاب بالقوة نفس الحديد، أما بالفعل بصير ركابان، هذا وصف لهذا الحديد عند ركوب الأمير، فبصير ملازمة وجودية بين الركاب بالفعل وبين الركوب، مع أنهما وجودا مختلفان. ركوب وصف للأمير، والركاب بالفعل وصف للحديد المعلق به السرج. هنا تغير وجودي وتغير مفهومي صحيح، لكن هنا ملازمة وجودية، عرفتم؟ كذلك هنا هذا المعنى أن وجود الشرط يساوق وجود الموضوع، بحيث إذا انتهى الشرط ينتفي الموضوع. هنا اذا انتفى الركوب ينتفي الركاب بالفعل، مو الركاب بالقوة، الركاب بالقوة نفسه حديد المعلق بالسراج صحيح. فلذلك هذا المعنى اللي ذكرنا لشرط المسوق لتحقق الموضوع، هذا المعنى العام يشمل هذين الموردين، اما الشرط عين الموضوع والاختلاف بالاعتبار والمفهوم، وإما غير الموضوع لكن هناك ملازمة وجودية بحيث انتفى الشرط ينتفي الموضوع. على كل حال هذا هو تعريف الشرط المسوق لتحقق الموضوع. ففي هذين المثالين هناك مساوقة بين الشرط والموضوع، هذا المطلب الأول. نأتي إلى المطلب الثاني عند الأصوليين، المفهوم انتفاء عند الانتفاء، هل انتفاء عند الانتفاء مطلقة أو مخصص لخصوصية؟ وبتعبير الشيخ الإيراني يكتفي المفهوم عند الأصوليين. لتوضيح هذا المطلب كذلك في التوضيح أنا دائما خالفت الشيخ الإيرواني وخالف السيد الفاضل اللي عنده دفتره في المكتب، مكتبه هنا، لكن في الإطار هلا اليوم أخذت إطار كلام الشيخ الإيرواني. الآن بتوضيح هذا المطلب، طبعا الحكم في الجزاء يترتب على الموضوع. أي حكم الموضوع يترتب على الموضوع وشك. أي حكم له موضوع يترتب ويتقيد بالموضوع. من جملة الأحكام اللي إلى موضوع هذا الحكم في الجزاء. فهذا الحكم بالجزاء في الجزاء يتقيد بالموضوع تقيدا عقليا واقعيا. هل سواء كان الشرط مسوق لتحقق الموضوع او الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع؟ شرط غير مسوق لتحقق الموضوع من جاء تزايد فكره المجهول يغاير زهودا زين وما في المسابقة بين المجيء وزين. صحيح، هذا الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع. فهنا وجوب الإحرام مقيد بزين اللي هو الموضوع تقييدا عقليا واقعيا. ليش؟ لأن الوجوب لما يتعلق بالإكرام، الإكرام مطلق واجب أو الإكرام شخص؟ طبعا إكرام شخص وهو زيد، فإكرام زيد واجب. فالزيد يحسس الإكرام، من الإكرام المطلق؟ فالزيد يحسس الإكرام. ما يبقى يحسس الوجود بتبع تحسيس الإكرام يحسس وجود. وجود إكرام زيد، إكرام زيد واجب بالتعبير آخر، من واجب المطلق بل واجب الإكرام. أي إكرام؟ إكرام زيد. لذلك ما دام الموضوع يحسس المتعلق وبتبع تحسس المتعلق الحكم يتحسس بهذا الموضوع، ولذلك عقلا وواقعا هذا الحكم يتقيد بالموضوع. وهكذا في الشرط المسوق لتحقق الموضوع، إن رزقت ولدا فاختنه. فهنا الولد موضوع للاختتام، والاختتام متعلق بالوجود. فهنا أي شيء يجب اختتام، مطلق الاختتام أو اختتام الولد؟ طبعا اختتام الولد. فلذلك الوجود اختتام الولد يتقيد عقلا وواقعا بالوجود. فهنا ما دام موضوع قيد للحكم عقلا وواقعا، فطبعا بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم من باب السائد بانتفاء الموضوع. الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. صحيح. اما هناك تقييد للحكم في الرجاء، الحكم في الجزاء يتقيد بجنو بالشرط. هذا التقييد بالشرط مفاد الجنة الشرطية. الجنة الشرطية ماذا تدل؟ تدل على أن الحكم في الجزاء يتقيد ويترتب بالشرط. هذا الربط والتقييد والترتب الخصوصية بنور السيد الشهيد الربط الالتصاق. الحكم في الجزاء متفق بالشرط. هذا التقييد الالتصاقي والنسبة الالتصاقية هي مفاد الجملة الشرطية بنظر السيد الشهيد. وبنظر الآخرين هي الربط الاستلزامي، لكن في مرحلة المبني للتصديق بصير ربطا انحصاريا والتصاقيا بتعبير السيد الشهيد. على رأي الآخرين المهم الجملة الشرطية تدل على أن الحكم في الجزاء مقيد بالشرط. هذا التقييد شنو خصوصيته في مرحلة المدلول التصور؟ خصوصيته بنظر السيد الشهيد هو الالتصاق، الربط الالتصاقي، التقييد الالتصاقي. ولكن بنظر الآخرين الجملة في مرحلة المدلول التصوري هذا ربط والتقييد تقييد استلزامي من جانب الشرط، الشرط يستلزم الحكم في الجزاء. المهم هذا نوع آخر من الربط، لكن هذا الربط ربط الحكم بالشرط مدلول بالجملة الشرطية. صحيح. فلذلك الحكم في الجزاء مقيد بالموجود، وهذا التقييد ما يعلق بالجملة الشرطية. تقيد الحكم بالموجود ما يعلق بالجملة الشرطية حتى ولو كانت الجملة حملية. الجملة الحملية مثلا في المثال الأول زيد يجب إكرامه، وهنا يجب إكرام مقيد بالموجود زيد. وفي المثال الثاني إن رزقت ولدا فاختمه، الولد يجب وجوب الاختتام قربت بيد الولد. لذلك هذا التقييد تقييد الحكم بالموضوع ما له علاقة بالجملة الشرطية، سواء كانت في جملة شرطية أو في جملة حملية. أما التقييد الآخر تقييد الحكم بالشرط، هذا مربوط به الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تدل على أن الحكم مقيد بالشرط، وهذا التقييد مخصص بخصوصية الالتصاق بنظر السيد الشهيد وبخصوصية الاستلزام بنظر المشهور، هذا في مرحلة مبني التصور. الآن لما عرفنا هذه النقطة نأتي إلى هذا المطلب الثامن، لما قلنا أن المفهوم باصطلاح الأصوليين الانتفاع عند الانتفاع، لكن الانتفاع عند الانتفاع مطلقة أو مخصص بخصوصية، مخصص بخصوصية، مطلق الانتفاع عند الانتفاع، مطلق الانتفاع عند الانتفاع حتى يشمل انتفاع الحكم بانتفاع موضوع، هذا كذلك انتفاع عند الانتفاع. فالوجوب الإكرام ينتفع بانتفاع زيد، ووجوب الاختتام ما ينتفع بانتفاع الولد، لكن انتفاع الحكم انتفاع موضوع. هذا الانتفاع ليس مفهوما باصطلاح الاصوليين، بل الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من تقييد الحكم بالشرط، هذا التقييد اللي يكون مدلولا للجمله الشرطيه. هل التقييد مدلول للجمله الشرطيه؟ تقييد الحكم بالشرط مدلول، صحيح؟ هذا هو المفهوم باصطلاح الاصوليين. الان عرفنا باصطلاح الاصوليين انتفاع، انتفاع الناتج من التقييد الجزائي بالشرط اللي هو مدلول الجمله الشرطيه، هذا هو المفهوم. الان لما عرفنا ان باصطلاح الاصوليين المفهوم هذا المعنى، ناتي الى هذين القسمين من الشرط، شرط مسوق لتحقق الموضوع وشرط غير مسوق لتحقق الموضوع. صار واضح النتيجة؟ الآن نأتي في المثال الأول، إن رزقت ولدا فاختمه، هذا الرزق شرط مسوق لتحقق الموضوع، فوجوب الاختتام إله مقيد بالولد ومقيد بالشرط وهو الرزق. فالرزق هل أمر يغير الموضوع؟ يعين الموضوع. فهذا التقييد اللي أثاره الجملة الشرطية ليس أمرا زائدا عن تقييد الحكم بالموضوع. وجود الاختتام مقيد بالولد، الجملة الشرطية ما أثار شيئا إراديا مغايرا عن هذا التقييد. فلذلك إذا انتفى الشرط وهو الرزق ينتفي الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء ملموع. فلذلك هذا الانتفاع عند الانتفاع وهو انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع لا يكون في مفهوم الاصوليين. باصطلاح الاصوليين الانتفاع عند الانتفاع الناتج من التقييد يكون مدلولا للجمله الشرطيه. اي تقييد؟ التقييد المخصص بخصوصيه الانتفاع. هذا التقييد اللي هنا في هذه الجملة الشرطية اللي الشرط مسوق لتحقق الموضوع، هذا التقييد ليس تقييدا مغايرا لتقييد الحكم الموضوع. أما نأتي في مثل إن جاءك زيد فاكرمه، وهنا تقييدان، وجود الإكرام مقيد بالموضوع وهو زيد، هذا التقييد عقليا وواقعيا، وبانتفائه ينتفي الحكم من قبيل انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه. وهناك تقييد آخر وهو التقييد الالتصاقي مفاد الجملة الشرطية، وهو تقييد وجود الإكرام بالمجيء تقييدا التصاقيا، فبانتفاع المجيء ينتزل وجود الإكرام. هذا الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من التقييد الالتصاقي لزوم يكون مخاض الزوم الشرعي، هذا هو المقصود. الآن عرفنا بتعبير الشيخ الإيرواني نقطة المقصود، بتعبير آخر خصوصيا لمأخوذة في الانتفاع عند الانتفاع، حتى يكون الانتفاع عند الانتفاع شنو مفهوما باصطلاح الأصوليين الناتج من التقييد الالتصاقي اللي هو مفاد الجملة الشرطية في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. لا يكون هذا التقييد بل تقييد واحد وهو تقييد الحكم بموضوعي، وهذا أمر عقلي، وانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع بصير بانتفاء الشرط في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا نكتة المفهوم أو الخصوصية المأخوذة في الانتفاع عند الانتفاع حتى يكون مفهوما باصطلاح الأصوليين. والآن بعد هذين المطلبين يتبين هذا الاستثناء في كلام الأصوليين، الشرط المسوق لتحقق الموضوع ليس له مفهوم، والشرط غير مسوق لتحقق الموضوع هذا له مفهوم. هذه نتيجة هذا البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله.